بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله، أنا أحب القرآن وأحب سماع القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نحب سماع القرآن من الأصوات الجميلة، من الأصوات الندية، من الذي إذا سمعته حسبته يخشى الله. وقفنا مع والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. زي ما بيقول اللغويون ما إلا، ما يذكر إلا تفيد الحصر والقصر، يبقى حصر الله وقصر التذكر على أولي الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. مين أولو الألباب دول؟ اتكلمنا في المرة اللي فاتت وقفنا وقفة مع كيف تكون من أولي الألباب. وهنا عايز أقول حاجة مهمة ونقطة دقيقة مهمة خطيرة، وهي أولو الألباب دول مرتبة عالية جدا من مراتب الإسلام. الناس في الإسلام مراتب، منازل. ربنا قال هم درجات عند الله. الناس كده درجات عند ربنا، وما منا إلا له مقام معلوم. كل واحد له مقامه عند ربنا، له درجته، له منزلته. الناس مش زي بعضها. الناس في إنسان عامي جاهل أمي، وفي إنسان متعلم على سبيل نجاه زي ما ربنا قسمهم ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. في أبرار مقتصدون، وفي سابقون مقربون. الناس درجات عند ربنا. نرجع تاني نقول الناس درجات، درجات. الدرجات دي زي درجات الجنة 500 درجة، بين كل درجة ودرجة 1000 عام. الـ500 نوع دول من أصناف الناس، في نوع حد أدنى، وفي حد وسط، وفي حد أعلى، وبينهم برضو درجات. الشاهد إيه؟ إن الدرجات العالية دي ينبغي عليك أن تتشوف إليها، أن تتطلع إليها، أن ترغب فيها، أن تريدها. مش تقول يا عم أنا على قدي وأنا غلبان وخليني ماشي كده. ليه ليه ليه ليه ليه؟ اللي تقدر عليه سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى لما تطلب، أطلب المراتب العالية. ليه ما تقولش اللهم اجعلني من أولياء الله الصالحين؟ ليه ما تقولش كده؟ الاستشراف لهذه المنزلة إنك تبقى من عباد الله الصالحين. وزي ما قلنا كتير، في فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندخلنهم في الصالحين. الصالحون دول درجة عالية جدا، عباد الله الصالحين أو أولياء الله الصالحين درجة عالية جدا جدا، أعلى الدرجات. أولو الألباب درجة عالية جدا. أطلب بقى أنك تبقى من أولي الألباب. بس القضية مش بالتمني، القضية مش مجرد كلام، مش قولت أنا عايز، مش قولت يا ريت. طب والله يا ريت، أنا أتمنى، لكن منين؟ قلت كتير إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكتير مسأل الإخوة: أنت تنفع المجدد؟ يا ترى أنت هتبقى المجدد بتاع 100 سنة دي؟ وكله متخاذل ومتواكل ومتباطئ ومتراجع. أنا هروح فين؟ ليه لأ؟ ليه لأ؟ وأنا أريدك. وربنا يكرمنا إذا جه في حلقاتنا دي إن شاء الله كلام عن التربية الأولاد، عايز أتكلم عن كيف تربي طفلا قوي القلب، كيف تربي طفلا عالي الهمة، كيف تربي طفلا يريد القمة، يريد الذكاء. إزاي تربي طفل بالطريقة دي؟ الأطفال في زماننا وبقى مبدأ ماشي كده في في في الوسط التعليمي: سيب الولد يعمل اللي عايزه، ممنوع الضرب، ممنوع العقوبة، ممنوع التوبيخ، ما تطلعوش معقد نفسيا. هو ده كده هيبقى معقد نفسيا؟ إزاي بقى؟ طريقتنا في التربية وفي الإسلام تختلف عن الطريقة الغربية تماما يا جماعة، تماما. وطريقتنا نعتز بها ونفتخر بها، وطريقتنا دي ربت رجال، أعظم رجال في التاريخ العالم كله. ما تبصش للمهازيل بتوع زماننا، وإن بص النهاردة الغرب بيعتمد في الطب على أساسيات العرب، علماء العرب اللي كانوا، وفي الكيمياء على نفس الشيء، وفي علوم الفلك في نفس الشيء، في أكثر العلوم مصدرها علماء العرب، علماء العرب اللي هم تربوا في البيت الإسلامي ده، اتربوا بالنمط ده، حفظوا في البداية القرآن، حفظوا في البداية القرآن، وتعلموا القرآن، وتعلموا أصول فقه ومصطلح حديث، وتعلموا لغة وأصول لغة، تعلموا علوم الآلات دي، وبيها انطلقوا بقوا علماء ومخترعوا العالم وأذكياء الدنيا كلها. فلذلك بقول بس نرجع لأساس نقطتنا، ليه ما تطلبش المراتب العالية؟ ليه انت راضي انك انت تبقى خسيس وفي المنازل الواطئة؟ ليه راضي بكده؟ ليه مش عايز تبقى في أعلى الدرجات وتطلب أعلى الدرجات وتبقى متحمس كده وراغب وتعرف ازاي توصل، ازاي توصل لدي؟ ما ظنش في رمضان في مجالنا للكلام على إدارة الذات، لكن ربنا يكرم كده وتيجي معانا مرة في دروسنا ازاي تدير ذاتك وازاي تعمل تحت الضغط. زماننا زمن صعب جدا، ولكن انا بقول بالعكس، تيسرت فيه سبل لصناعة أذكياء وتكوين ملكات عظيمة جدا تستطيع بها أن تكون من أولي الألباب. مين أولي الألباب دول؟ شوف الآية اللي معانا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ ما لناش دعوة بقى باللي قلوبهم تعبانة دول، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كل من عند ربنا، ده الراسخون في العلم، آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أولو الألباب تميزوا على الراسخين في العلم بالتذكر، إنهم قالوا آمنا به كل من عند ربنا وتذكروا وتفكروا وتدبروا، وما يذكر إلا أولو الألباب. آتاهم الله الذكرى مع التذكر، إضافة إلى التسليم والاستسلام، آمنا به كل من عند ربنا. وهكذا تجد أولو الألباب متميزون في كل شيء. مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهم أوتوا الحكمة، وفوق الحكمة أوتوا التذكر والذكرى، زيادة على الذكر، زيادة على الحكمة، وزيادة على الاستسلام والتسليم. دول أهل الزيادة، أولو الألباب بتوع الزيادة، عندهم فوق كل حاجة حتى زيادة فوق. تجدهم مثلا أهل الاعتبار. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهم أهل الاعتبار، أولو الألباب. وشيخي زمان لما شافني بعمل كده أولو الألباب قال لي: اللي يعمل كده يبقى مش فاهم. لا، الفاهم هنا، وما يذكر إلا أولو الألباب هنا، لهم قلوب لا يفقهون بها. هم أهل التفكر قبل التذكر، يعني هم أهل ذكرى وتذكر، وما يذكر إلا أولو الألباب، لكن ضيف ليها تفكر. زي ما العلماء يقولوا بقى إيه، لا يزال الربانيون يعودون بتفكرهم على تذكرهم وبتذكرهم على تفكرهم، ويناطقون القلوب حتى ناطقت. تنطق القلوب بقى لما يجي التفكر مع التذكر والتذكر على التفكر. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مين دول بقى؟ لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله، ربنا بيقول أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش المجانين اللي بيذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش ال لا لا لا ده موضوع مختلف بقى. هو دول ايه؟ دول أولو الألباب، دول أولو الألباب هم اللي بيذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، مش رأس، لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا إشارة للقريب، هذا يبقى هم قاعدين تحت السماء ويقولوا ما خلقت هذا ويشاوروا النجم، ما خلقت هذا ويشاوروا الكوكب، ما خلقت هذا يشاوروا السحابة، ما خلقت هذا ويشاوروا، شايفين. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى أولو الألباب دول أصحاب فكر وتفكر وذكرى وتذكر ولب. أعمل إيه؟ الحلقة بتخلص فجأة. أحبكم في الله ونلتقي في الحلقة القادمة. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. القرآن الكريم حبل الله. حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.